شبكة إنشادكم العالمية تقدم. والثورة الله محييها وراياتك دوم عليها، تحيا رجالك يا سوريا يم الأبطال. والثورة الله محييها وراياتك دوم عليها، تحيا رجالك يا سوريا يم الأبطال. اسمع هي سوريا بلدنا وكرمالا ضحينا وجودنا، ما بدنا الظلم احنا بدنا يتغير هالحال. اسمع هي سوريا بلدنا وكرمالا ضحينا وجودنا، ما بدنا الظلم احنا بدنا يتغير هالحال. والثورة الله محييها وراياتك دوم عليها، نحيا رجالك يا سوريا يم الأبطال. والله محيي سوريا، والله يحمي سوريا، الله من عنده بينصرنا، حريتنا نحن اخترنا، وبحبك سوريا طرنا غنينا موال. الله من عنده بينصرنا، حريتنا نحن اخترنا، وبحبك سوريا طرنا غنينا موال. والثورة الله محييها وراياتك دوم عليها، نحيا رجالك يا سوريا يم الأبطال. والله محيي سوريا، والله يحمي سوريا، والشعب السوري بيتحدى وإيده للحرية مادة. هاي سوريا مين الأدى رح تبقى عالبال. والشعب السوري بيتحدى وإيده للحرية مادة. هاي سوريا مين الأدى رح تبقى عالبال. الله يحمي سوريا، الله يحمي سوريا، والله يا شام الكرامة شعبك للعز علامة، في البطولة والشهامة شعبك صال وجال. والله يا شام الكرامة شعبك للعز علامة، في البطولة والشهامة شعبك صال وجال. والثورة الله محييها وراياتك دوم عليها، نحيا رجالك يا سوريا يم الأبطال. الله محيي سوريا، الله يحمي سوريا،